إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم رؤساء التحرير أحمد دياب وصالح رجب وسيد ونيم. على هندسة الهواء نادر راشد. أمام الميكروفون تنسيم البدراوي وإسماعيل دويدر. الإخراج هدية خلف الله. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الجديد المتجدد، كل سنة وحضراتكم طيبين. دايما بنلتقي بكم على موجات البرنامج العام. في هذا البرنامج نقترب من بعض أكثر، نحاول أن نتبادل الأفكار، نناقش الموضوعات، نقف على كافة القضايا التي يهتم بها المواطن المصري. اليوم يا تنسيم يوم غير عادي، يوم العاشر من رمضان، ذكرى انتصار العاشر من رمضان. هذه الذكرى وهذا النصر العظيم لقواتنا المسلحة المصرية التي عبرت القناة بسم الله وهي تردد صيحة النصر الله أكبر. في شجاعة نادرة وعزيمة صلبة يحدوها الأمل ويملأ قلوبها الإيمان، ففتح الله أمامها الطريق وأيدها بنصره وعونه بعد أن طال انتظار هذا اليوم. هذه الذكرى مستمعينا الأعزاء ترسم لنا ونحن في هذه الأيام ملامح الفجر الجديد، وأن مصر ستظل رايتها دائما خفاقة عالية، وأن الغد سيكون مشرقا بساما بفضل إخلاص أبناء مصر في قادتها وكل من تقلد مسؤولية فيها. يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا في هذا اليوم ضيف غير عادي، بس أنتوا طبعا عارفينه وبتحبوه وبتسمعوه كتير جدا في عازم ولا معزوم في فترتنا المفتوحة. إنه سيادة اللواء دكتور سمير فرج، يعني المناصب العديدة اللي حضرتك تقلدتها، يعني مش عارفة عد إيه ولا إيه ولا إيه من كل قيادات ويعني التدرج الوظيفي في القوات المسلحة حضرتك يعني شرفت بيه، والتحقت طبعا بكل الأسلحة يعني السلاح المشاة، وتدرجت في المناصب العسكرية حتى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي. و نرحب بيه عشان المستمعين يسمعوا الصوت بس وبعدين نكمل. نرحب بحضرتك. اهلا بيكم فن، كل سنه وانتم طيبين لمصر ولقواتنا المسلحه وابطال شهداء العاشر من رمضان اللي احنا لولاهم ما كناش حققنا النصر في اللي احنا فيه النهارده. بسم الله الله أكبر، أذن وكبر، الله أكبر، أذن وكبر، نوجد ترحيب بسيادة اللواء دكتور سمير فرج. زي ما قلنا تقلد العديد من المناصب داخل القوات المسلحة وتدرب في كل الأماكن حتى وصل لمدير إدارة الشؤون المعنوية وانتقل بعد ذلك إلى الحياة المدنية بقى محافظ الأقصر والكثير من المناصب اللي احنا يعني هنتكلم عنها مع حضرتك باستفاضة. كل سنة نقول إن اللواء أركان حرب دكتور سمير سعيد محمود فرج واحد من أهم أبناء القوات المسلحة المصرية، ولد في 14 يناير في مدينة بورسعيد، تخرج في الكلية الحربية عام 63 والتحق بسلاح المشاة ليتدرج في المناصب العسكرية حتى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي. سيادة اللواء تخرج من كلية أركان حرب القوات المسلحة في عام 1973 والتحق بعدها بكلية كامبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا في عام 1974، وهي أكبر الكليات العسكرية في المملكة البريطانية وواحدة من أكبر الكليات العسكرية على مستوى العالم. وطبعا فور تخرجه الأول على الدفعة عين مدرس بها ليكون بذلك أول ضابط يعين في هذا المنصب من خارج دول حلف الناتو والكومنولث البريطاني. تولى سيادة اللواء سمير فرج العديد من المناصب الرئيسية في القوات المسلحة المصرية، منها هيئة العمليات وهيئة البحوث العسكرية، وعمل مدرسا في معهد المشاه ومدرسا بكلية القادة والأركان، كما عين مديرا لمكتب مدير عام المخابرات الحربية، ثم بعد ذلك محافظ الأقصر. احنا هنقول ايه ولا ايه ولا ايه، حاجات كتيرة جدا عاوزين ندخل بقى في الحوار مع ضيفنا عشان يعني السادة المستمعين يعني اكيد على شوق لسماع سيادته. كل سنة طبعا وحضرتك طيب، بنجدد لك يعني التهنئة. انتصار العاشر من رمضان وأنت كنت أصغر ضابط في غرفة عمليات القوات المسلحة، غرفة القيادة، صف لنا كيف كانت تسير الأمور يوم العاشر من رمضان من بداية الصباح وحتى بداية الحرب. تمام، احنا عشان نشتغل في المركز ده مش نشتغل يومها، يوم 10 من رمضان، فكنا فاتحين قبلها بثلاث ايام وعملنا مشروع تدريبي عشان نجرب الاتصالات بالجيش الثاني والجيش الثالث وسوريا وباب المندب يعني والقوات الجويه والبحريه، فبنفتحه قبلها بثلاث ايام وعملنا مشروع تدريبي عشان نضمن ان كل شيء تمام. الساعه يوم الصبح، يوم 10 من رمضان الصبح الساعه 10 تقريبا، شلنا خرائط المشروع وحطينا خرائط الخطة بتاعت اسمها جرانيت، أيوة، المعدلة اللي احنا هاجمنا فيها في قناة السويس. وبدينا نفتح بحاجة اسمها سجلات الحرب. وانا لان انا كنت اصغر ضابط فمسكت موضوع السجلات والخرائط. فكنا في الغرفة المفتوحة الكبيرة وكان البنش الرئيسي فوق، الرئيس السادات جه الساعة 12 وجنبه المستشار احمد اسماعيل كان وزير الدفاع، وشماله الفريق سعد الشاذلي، ثم الجمص رئيس هيئه العمليات، دول الاربعه اللي كانوا على البنش الرئيسي فوق. واحنا تحت الخريطه الكبيره اللي موجوده كنت انا بشتغل عليها بتاعه العمليات. متى تاكد لديك ان الحرب ستبدا؟ بص، احنا عدنا بقى من كل شويه في حاجه اسمها مجموعات خلف خطوط بننزلها سينا، الصاعقه البحريه نزلت تسد انابيب النبضه، كل ده ولا احد يتخيل ان احنا هنهاجم. 7 سنين في حرب الاستنزاف، هنهاجم بكره، هنهاجم بعده. اللحظه الوحيده زي ما انت قلت كده، قلنا خلاص الحرب بدات. على الشاشه الكبيره لقينا 220 طياره طلعوا لنا على الشاشه، عدوا قناه السويس، قلنا خلاص مفيش رجوع، بدات الضربه الجويه. ده كان ظاهر جوي يعني مباشره. احنا في الغرفه، في الغرفه عندنا بتبقى شاشه كبيره تصوير. زمان بقى لا بلاستيك، بيبقى الولد حاطط سماعات وبيرسم، وفي خريطة مصر موجودة وبيرسم بالقلم بتاعه. فلقينا 220 طيارة اترسمت ودخلت سينا وعدت خلاص بقى، ودي كانت بداية الضربة الجوية. ساعتها حسينا خلاص الحرب بدأت، وعمر وبدأت بقى البلاغات تيجي والمدفعية بتضرب التمهيد النيراني، والموجة الأولى عدت لحد الموجة 12. اول بلاغ سيادتك انت اللي تلقيته؟ طبعا، ما انا كنت انا اللي بس اول بلاغ في لا انا عايز اقول حاجه للساده المشاهدين. الرئيس السادات جانا 12 البدع الساعه 12 ظهرا قبل الحرب بساعتين يعني. ودخل القاعه ووراه عسكريين ثلاثه شايلين صواني فيها سندوتشات وعصايه، وقال يا اولادي بلغوا الجبهه بالكامل، المفتي ادى افتاء النهارده فتوى ان احنا هنفطر في رمضان لان دي حرب جهاد، فانتوا اول ناس يلا تفطروا. وبلغوا قاده الجيوش والمناطق والفرق واللواءات ان ايه المفتي ادانا هذه الفتوى. طبعا الولد عدى علينا بالصينيه, كل واحد خد السندوتشات وحطها تحت, ناكل فين ونعمل مش انت احنا مش مصدقين. مش مصدق طبعا. ممكن اللي على الجبهه يبقى واللي على الجبهه برضو الناس مش انت مش متخيله يعني. كل اصحابي يعني في ناس عبرت وهي صايمه, كل الناس عبرت وهي صايمه, مش في ناس ما حدش ده, في ناس ما اكلتش غير تاني يوم. انت فاهمه مين بقى الحرب داخله والقوارب بتعدي والمدفعيه بتضرب قدامك والدخان مغمي, انت فاهمه, والصاعقه نزلت قفلت انابيب النابالم اللي كانوا عايزين يولعوا بيها قناه السويس. انت يعني انت مش متخيل, والمدفعيه بتاعت اسرائيل بتضرب عليك وانت بتعدي, مين ياكل؟ مش عشان حاجه, من الفرحه صدقيني يعني. محدش فيك احنا, انا اول سندوتش كلته الساعه 8 بالليل لما جه الشيفت يغير بدل الساعه 5 قبل بدل الساعه 5. احنا الشيفت الساعه 8 بالليل جه الجديد وبدا يجي عشان يستلم مننا, وما فيش حد عايز يسيب مكانه انت من الفرحه. ما كل شويه انت النقطه دي وقعت في خط برليف, النقطه دي سقطت, حجم القوات بقى على الناحيه الثانيه وصلنا مثلا 10,000 بقوا 20 بقوا 100, انت كل دي فرحه, انت فاهمه. الحقيقه يعني انا برضو بيستوقفني قرار جريء لرئيس السادات, ويمكن حضراتكم كل اتبسطتوا بيه ساعتها اما طرد الخبراء الروس. ده دلالته ايه؟ بص من احلى الحاجات يعني اللي عملها السادات, تيجي تقول متخذ من قرار اكتوبر وبتاع, لا ده انا بعتبره ليه. الناس دي لو كانت قعدت كانت قال مين اللي خطط للحرب, هينسب النصر لها لهم. فتقريبا هو حطه في دماغه متخذ وجات كده, انما بعتبره من احسن قرارات الرئيس السادات انه طرد الخبراء الروس قبليها, ولذلك وقعدنا سنة ونص بعديها من غيرهم. فبالتالي ما حدش قدر يقول ان التخطيط روسي, لا التخطيط مصري 100% من ولادنا. بحضرتك يعني درست إدارة وسافرت وتعلمت برا وشفت والتقيت بكل الكليات العسكرية, حضرتك لما بتشوف خطة حرب أكتوبر تدرس في المعاهد والكليات العسكرية, شعور حضرتك إيه؟ وإيه الحاجات اللي حضرتك نفسك تقولها تزودها كمان عليهم؟ طيب انا مش عايز اقول انا قلت ايه او ده قال ايه, نحكي للناس قالوا ايه بره عننا. قبل ما ننط على الحته دي معلش عايز اقول لك, انت سالتي لي اول نقطه سقطت ايه, لا انت تقول لي احلى خبر سمعته يوم العاشر من رمضان. احلى خبر احنا هجمنا الساعه 2 2 وربع وانا بقى على بنسمع بقى, جات لنا اشاره ملتقطه من قائد القوات الجويه الاسرائيليه, بعد إشارة مفتوحة مش بالشفرة عشان ما تروحش وتتفك تاخد لها 5 دقايق 10 دقايق, مفتوحة إلى جميع الطيارين الإسرائيليين, ممنوع الاقتراب من قناة السويس 15 كيلو. الله أكبر. أنا ساعتها قلت إحنا نجحنا, اللي ده كان مدى الصواريخ بتاعتنا مقنيت. ده ما كان مدى الصواريخ, إذا معنى كده إن قواتنا هتعبر دون تدخل طيارة واحدة وإحنا بنهجم أو بنعبر قناة السويس. ساعتها انا كضابط كنت لسه صغير بقى, مقدم رائد على قد كده, قلت لا احنا فعلا هنحقق وهنهجم وهنحقق النصر. انتوا سمعتوها كده حتى بدون ما تفكوا شفره ولا انتوا؟ لا هو اللي بعت. طبعا سمعناها كده, سمعناها بس طبعا عندنا حاجه اسمها الاستطلاع اللاسلكي, فلقطها بالعبري يعني من قائد القوات الجوية الإسرائيلية إلى جميع الطيارين يحظر الاقتراب من قناة السويس 15 كيلو. لكن الإشارات بتاعتنا كان من الصعب أن هم يعني يلقطوها, لأن أنتوا برضو حاولتوا في الشفرة أن أنتوا تستعينوا بقى بالناس بتوع النوبة, وطبعا كانت حاجة جميلة جدا. القوات اللي احنا كنا هننزلها في سينا جوه في العمق الأول كنا خايفين أن يطلقوا, فإذا طلقت نمرة واحد هيتعرف مكانه, نمرة 2 هيتعرف هو بلغ بإيه, وإحنا كنا حاطينهم في العمق عشان لو في احتياطات إسرائيل جاية متقدمة يقولولنا في احتياطي اللي هو مدرع جاي هنا, نقوم إحنا يعني نكون جاهزين. فعشان إحنا يعني نخدع العدو, لأن مهما كانت إشارات شفرة بتتكسر بعد 3 ساعات بتخش أيامية مصدر طبعا العالم كله مش إحنا بس. بس فواحد اقترح قال إيه, نجيب اللغة النوبية, فجبنا عساكر النوبيين وراح هناك معاهم على المجموعه اللي عبرت, وبدا يبعت البلاغ بالنوبي والعسكري بتاعنا اللي بيلتقط منه بالنوبي في مصر. قعدت يومين وبقى ما الكمبيوتر بالاسرائيلي فك الشفره بتاعت النوبي, انت فاهم؟ ده كويس. وحته تانيه برضو السيوي, اللغه السيويه كانت في اتجاه تاني خدناها في جنوب سيناء, مازيغية لغه. فاللغات دي ساعدتنا فعلا ان احنا ما تتكسرش الشفره بتاعتنا خلال هذه الحرب. نرجع بقى للسؤال بتاعك ان احنا طب الناس بره بتقول علينا ايه. انا في يوم كنا انا كنت في كليه كامبرلي وفي كليه جنبنا اسمها براكنل اللي هي كليه اركان حرب الجويه، فدايما احنا بنروح نقعد عندهم اسبوع نتدرب على ازاي نتعامل بين القوات البريه والجويه وطلبات الطيران وبتاع. فعندنا اسبوع وعملنا مشروع. ففي اول يوم رحنا الكليه هناك ادونا المحاضره ساعتين تطور الطيران من اول أبفرناس ده اللي كان بيطير، وبعدين بدا الطياره المروحه الثانيه بتعرف مروحتين السوبر سونيك، الطياره جوه الافيشن بيمشي ازاي. ساعتين خدنا راحه ودخلنا الساعة الثانية. قال لك هنديكوا دلوقتي أهم المعارك الجوية اللي تمت في التاريخ الحديث ونشوف عمنا. أنا قاعد مش واخد بالي خلاص، ببص لقيت على الشاشة معركة المنصورة الجوية اللي قامت بها القوات الجوية المصرية. يا سلام، لأول مرة معركة جوية تقعد 55 دقيقة، 200 طيارة تشتركوا فوق الهدف، 120 طيارة إسرائيلي و80 من مصر، وقع 15 طيارة من الجانب الإسرائيلي، وقع مولنا 3 طيارات. وبعدين بقى انت بقى حكى بقى ازاي السيطرة والكنترول. ما هو ما تمسكتش ان الطيار لوحده بيحارب من فوق، لا لا في لا تحت لا تن واحد تحت زميله اسمه الكنترولر شايف الرادارات على كام مدة جاية، يقول له خلي بالك من مطار حتسليم طالع سرب دلوقتي هيوصلك بعد 6 دقايق هيبقى فوقك فانت لازم تعلى. قصة كل ده اتحكى قدامك. فتخيل وانت قاعد مصري وبتسمع في كلية براكنل كان حرب في انجلترا، وانت معاك ضباط من حوالي 44 دولة بيحضروا، كلهم ناس كبار بيحضروا، وبيسمع ان احدث معركة جوية في التاريخ الحديث هي معركة المنصورة اللي تمت بين مصر واسرائيل. اكتر من كده هتعوز ايه؟ وحتى دايما انا بقول ان انا لما جيت مصر وقلت يا جماعة لا دي هي دي، عشان كده القوات الجوية معتبرة هذا اليوم عيدها، يوم 14 اكتوبر هو عيد القوات الجويه. انما يمكن الاغاني في مصر بقى خلت اول ضربه جويه بتاع هي الضربه الجويه مهمه، 220 طياره ضربته بتاع، انما اللي فيها فكر وفيها حركه والناس بره قدروها هي معركه بالظبط معركه المنصوره. سياده اللواء سمير، يعني اذا كانت هذه الدول تملك من العتاد ومن القوه ومن يعني اسلحه الحرب الحديثه، إلا أننا من خلال كلام حضرتك كده بنملك شيء لدى المصريين هم ما بيملكوهوش. إيه هو هذا الشيء؟ تمام، الأول نوضح بقى. المعركة دي هم كان عندهم الفانتوم والسكاي هوك، وإحنا كان عندنا الميج 21 والسخور. طبعا الفرق بين ده وده زي ما الرئيس مرة قال العربية السيات والعربية ده حقيقي. احنا حاربنا في حرب 73 بأسلحة من حرب العالمية الثانية. الفانتوم والسخوي يعني الطيارة الفانتوم كان بتلاقي الطيار قدامه الرادار شايف وراه وقدامه. الميج 21 كانوا الطيارين اميه يقول لك احنا عاوزين نركب مرايه جنب عشان نشوف مين ورايا. ده حقيقي. فانت كنت هم عندهم اسلحه متقدمه واحنا السلاح بتاعنا على قدنا. نجاوب على السؤال بتاعك ايه اللي حصل، برضو نجاوب بطريقه علميه. في معهد الدراسات الاستراتيجيه في لندن اللي هو الاي اي اس اس بيطلع كل سنه منظومه احنا بنعتبرها في العسكريين الدستور بتاعنا، وهي الميليتري بالانس اللي هو التوازن العسكري، بيجيب لك كل الدول اسلحتها ايه. فهو الراجل ده او المعهد ده في اول 73 كتب تحليلاته يعني ان لو العرب قاموا باي عمليه هجوميه ضد اسرائيل هيكون لهم هزيمه لهم منكم. ده دراستهم. جاب حرب 73 وفي اكتوبر فوقوا ان العرب انتصروا. الله ايه اللي حصل؟ قعدوا اللي حصل بقى ليه؟ هم كانوا بيقيسوا زي ما بيقولوا بالانجليزي ابل تو ابل، ده طياره طياره دبابه، هم عندهم 400 دبابه واحنا عندنا مش عارف ايه، ده كذا طياره. فكان الحسابات دي قال لك لا الحسابات دي غلط. في عامل جديد لازم هو العامل الانساني البشري الجندي المصري. وعشان كده هم قالوا ان لا من يومها اتغيرت حاجه اسمها مقارنات القوات في العالم، ما بقتش دبابه يعني ده عنده 400 دبابه ده عنده 300 دبابه ده اقوى، لا بقى النهارده في العدد ونوع الشعب والجندي اللي بيقاتل وروحه المعنويه، لان كان الجندي عايز يحرر ارضه انت فاهم، انما اسرائيلي كان خايف وبيدافع ومش عايز يخسر، لكن انت عندك الشعور اكتر. فعشان كده كانت هنا العامل وهو الجندي المصري اللي كان في حرب اكتوبر. هل حته تانية معلش اسمح لك كمان على الجندي المصري انا عملت مناظره مع إيريل شارون في المناظره الشهيره في البي بي سي اللي كنا حضرتك عليها. بعد ما خلصنا المناظره انت فاهم وكان في معهد دراسات الاستراتيجيه ده كان بيحكم علينا سالوا شارون جنرال شارون ايه مفاجاه حرب هم نجوا يسموها يوم كيبور عشان هو ده عيد الغفران. قالوا ايه المفاجاه في الحرب؟ هل ان المصريين هاجموا الساعه 2 الظهر؟ هل المصريين انهم هاجموا في شهر رمضان وده ما فيش فيه حركه؟ هل انهم نسقوا مع السوريين؟ هل انهم قفلوا لكم باب البندب؟ هل هل هل ايه المفاجاه؟ قال لهم المفاجاه هو الجندي المصري ده شارون. ليه؟ مش ده الجندي اللي انا قابلته في 67 ولا 56، ده جندي جديد قابلته لاول مره بيقاتل بشراسه. قال انا لو كنت بمسك الاسره وبشوفهم في الحرب دي ب 73 بقولتوا ايه؟ يقول لي انا مهندس، انا بكالوريوس زراعه، انا فلقينا نوعيه جديده بروح معنويه جديده. وقال عشان كده يا اسرائيل خافوا من الفتره القادمه ان الجندي المصري الجديد هو هيبقى اخطر تهديد لكم في اي حرب قادمه. الروح دي موجوده دلوقتي واحنا بنتكلم على العمليه الشامله السنه في في الجيش موجوده وصدقيني انا مش ببالغ. موجوده، بتلاقي الولاد بينزل الولاد اجازه ويرجع كانوا الاثنين نايمين في اوضه واحده، بيلاقي اللي زميله اللي كان موجود استشهد في عمليه غادره من طول الارهاب. مفيش عمرنا واحد يقول لك انا عايز ارجع او مش عايز اروح او مش لا لا لا لا، بيقول لك لا هقعد واخد طار زميلي اللي كان معايا في نفس الغرفه. لا الروح أكتر والله يصدقين. هل هذه الروح التي كانت في حرب العاشر من رمضان كانت نتيجة الحرمان الشديد من التعبير عما يختلج الصدور تجاه هذا العدو، أم أنها كانت بدافع أو بتشجيع من القادة؟ لا كل حاجات كثيرة جدا. أول حاجة تخيل إحنا عدنا 7 سنين، أو أنا أتكلم عن نفسي، تخيلت أنا على الضفة الغربية للقناة 200 متر والعالم الاسرائيلي الناحيه الثانيه. دي بقى عظيم. وانت عارف احنا مصريين الارض ارض تمام. فطول النهار انت واقف العالم قدام والعالم ده كان بيمثل لنا حاجه وحشه. اتنين هم كانوا مش كويسين، يعني مش عايز اقول كلام غلط، احنا في رمضان كنت بتلاقي جابوا لنا في بدايه بعد 67 اول ما احتلوا حطوا على كل الخط بتاع بارليف اليهود اللي هم المغاربه، فكان بالليل بيكلمك عربي بقى، فكان بيشتم الجندي بتاعك وبيقول له شايف انا وصلنا فين، فين عبد الناصر بتاعك اللي كان ونخش طبعا يا سلام طول الليل نتكلم كده معاه كده ويقول ده 200 متر، انت متخيل 200 متر يعني ايه؟ حرب شارع عندنا. انت فاهم؟ فالموضوع ده ساب حساسيه. ايضا الهزيمه اللي خدها الجيش المصري، احنا ما حاربناش فجاه، انت اتهزم 67. فانت عايز ترجع كرامتك كضابط مصري وكجندي مصري، عايز ترجع ارضك اللي اتاخدت منك، عايز تعيد اسم مصر تاني. احنا كنا قبل 67 بعد 67 بنحط وشنا في الارض، لكن بعد كده لا رافعين دماغنا فوق، احنا انتصرنا، احنا عملنا اكبر انتصار للعسكريه المصريه في العصر الحديث في حرب العاشر من رمضان 6 اكتوبر 73. مين اللي اطلق على حضرتك الجوكر؟ لما كنا في غرفه العمليات الله يرحمه بقى، فكنت انا اصغر ضابط رائد بقى، وبعدين لما بتيجي يعني البلاغ من قائد الجيش مثلا كذا كذا، باخد البلاغ وبطلع بيه للجمصي الاول ويأشر عليه، وبعدين لسعد الشاذلي، وبعدين لاحمد اسماعيل المشير اسماعيل. فكل شويه احمد اسماعيل فين البلاغ اللي جاب بتاع من نص ساعه بتاع النقطه القويه كده، فين البلاغ بتاع هات انت خلاص، ما هو انت الجوكر بتاعنا بقى. فمن يوم الله يرحمه المشير احمد اسماعيل هو اللي. نستكمل هذا الحوار بعد هذا الفاصل، كونوا معنا مستمعينا الأعزاء. عدي فوق كل الشدايد سلمى يا سلامة، قولي سلمى يا سلامة، ويا سلامة ويا سلامة، وادي بلدنا المدينة وانت الجنينة وانت السفينة والبحرين، يا ماشية فوق جسر العمار، يا نور لشمس الانتصار، التوب جديد والليل عيد، التوب جديد والليل عيد للنصر واحنا معيدين، عدي فوق كل الشدايد. الحق دوما على الأيام ينتصر، والبغي مهما طغى لابد يندثر، ما خاب ساع وإن طالت مسالكه، وبعد طول الليالي يشرق الفجر. يا أرض سينا أتاك النصر في شوق، يعانق الرمل فالذرات تخضر، يكفكف الدمع كم سالت شواطئه، ويزرع الخير فليستأصل الشر. يا أرض سينا أتاك النصر في حلل من الضياء وفاح برملك العطر، يا أرض سينا اهنئي واستقبلي عصرا، الحب فيه على الأرجاء ينتشر. اروي الغيطان من النيل، غني مواويلك، اوعي تخاف الليل، ده احنا اناديلك. اروي الغيطان من النيل، غني معزوم على هواء البرنامج العام. نجدد الترحيب بسيادة اللواء دكتور سمير فرج، أهلا بحضرتك يا فندم. نقول رئيس شؤون المعنوي الأسبق بمناسبة يعني ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، سيادة اللواء حضرتك في غرفة العمليات، غرفة العمليات دي يعني كل حاجة على الطبيعة قدامكم على الأرض على الواقع، كل خطوة كل دبة نملة كنت بتعرفوها الأول، ذكرياتك داخل غرفة العمليات وأصعب اللحظات اللي مرت عليك في اليوم ده. طيب هقول لك من الحاجات الغريبة، الساعة 3 وشوية كده لقينا اللي هو الجمس جات له ورقة مش مني، معناه انا المفروض، المهم وراح قايم مميل على الفريق سعد الشاذلي. انا عيني طبعا على الخريطة وعارف طب في ايه ده، الدنيا فل والقوات بتعبر وماشية والنقطة القوية الإسرائيلية بتسقط ومفيش يعني حلم اكتر ممكن نحلم بيه. الاتنين قاموا وبطوا على المشير حسن اسماعيل، كلموه دود دود دود، فشاور لهم اقعدوا مكانكم، راح هو موطي على الرئيس السادات وراحوا الاثنين قايمين وطلعوا من الباب اللي وراهم، كان في زي صالون ورا كده بيقعدوا فيه بس شويه ورجعوا. فعرفنا في التوقيت ده كان الثلاث دقايق اربع دقايق ان جمصي جاله خبر استشهاد عاطف السادات اخو الرئيس السادات في الضربة الجوية الاولى. كان رد فعل الرئيس السادات اما رجع بقى ودخل وقال يا ولادي عاطف، وعاطف السادات كان اقرب واحد قريب لرئيس السادات، تعرف الاخوات والاولاد بيبقى في حد قريب يعني طبعا. فيا اولادي استشهد عاطف السادات زيه زي اي ابن ليا وزي اي اخ موجود في عجبها، وده شرف لاسره السادات وان شاء الله نكمل. فدي كانت من الحاجات اللي هي ايه تخليك تحس ان الدنيا ماشيه، ورئيس الجمهوريه اخوه استشهد في اول الطلعه الضربه الجويه اللي تمت، فكانت اعتقد كانت حاجه. فتره بقى يعني شغل حضرتك او الفتره اللي ستك كنت مكلف بها في هذا اليوم انتهت الساعه كام؟ احنا خلصنا الساعه 8. الساعه 8 كان جات الشيفت الثاني بقى. حد فينا عايز يسيب كل التطورات بقى اللي حصلت؟ ما كانش حد عايز يسيب مكانه. انت فرحانه وكل شويه بتسمع يعني انت فاهم ازاي. فجاء بقى الفريق الشيفت راح متكلم في الميكروفون، كل الشيفت اللي بتاع الصبح يروح، انا عايزكم بكره فايقين. ما مش شطاره ان احنا نقعد للشيفتين بقى، ما هو تروح كل... في المعسكر يعني جوه يخش بقى مش يخش. لا في المعسكر بيت مين بقى؟ مفيش بيت. كل واحد فينا كل اربعه لنا اوضه، كل واحد فيه سرير يخش في السرير عشان الصبح بقى الساعه 8 ياخد الشيفت الجديد. كل واحد فيها مش عاوز يتحرك، لان بدات بقى الكباري بالليل تنزل بعد اخر ضوء، فالكباري تنزل ده نعمه من عند ربنا. انت فاهم، لان الناس اللي قاعده بتحارب او عبرت من غير دبابه ومن غير مدفع الناحيه الثانيه، فلا لازم حاجه تدعمهم. فاللي هيدعمهم مين؟ الدبابات والمدفعيه وعربيات الذخيره وعربيات الاكل والشرب، كل حاجه هتعدي بقى في البتاع ده بس. فالكباري بدات تتفتح، فدي كانت بدايه النور الجديد بالنسبه لنا. اول ما الدبابات بعد الخمس كباري اتفتحوا، اول ما الدبابات بدات تعدي، يا سلام الدبابات الدرع بتاعتك انت يعني. المشاه بيقعد لوحده. ولذلك في الحرب دي لما رحت انجلترا بقى اتدرست، والفضل في هذا الموضوع لسعد الشاذلي الله يرحمه، لازم ندي كل واحد حقه يعني. تمام والله، يعني حضرتك كويس ان احنا بنعترف كده بالحقائق. لا طبعا طبعا. سعد الشاذلي عمل حاجه اسمها التوجيه 41 اللي احنا عبرنا. لم يحدث في التاريخ ان جندي مشاه يقاتل من غير دبابات. كانت فكرته بس غصبا عنه. ما هو عندك قناه السويس، الدبابه تعدي ازاي؟ لازم انت تعبر الاول، وحاجه اسمها انك تامن القوات، وبعد كده انك تدخل انك تفرد الكباري. فهو حط فكر جديد لاول مره يتعمل في العالم، ان ازاي جندي المشاه يقاتل من 6 الى 8 ساعه من غير الدبابه اللي معاه. فحتى انا بعد ما خلصنا وانا في كليه هناك في انجلترا، حضرت يعني نقول ايه جلسه خاصه للجيش الانجليزي، وهو تطوير الدفاع المضاد للدبابات في مسرح حملات اوروبا، مستفيدا بالخبره المصريه في حرب 73. والفضل كان الموضوع ده مين؟ الله يرحمه الفريق سعد الشاذلي. نعم. هل السياسه يا فندم كانت احيانا تدخل في الحرب، او بمعنى اخر يعني الحرب قرار سياسي ام قرار عسكري؟ بص، العلم العسكري بيقول ايه؟ ولذلك احنا تاني يوم اكتشفنا ان احنا القوات المسلحه هجمت من غير ما تاخد خط يعني امر تنفيذي للعمليات. فالرئيس السادات بعد جاب محمد حسين هيك الله يرحمه، وقعد مع صلاح فهمي نحلة عقيد فرع التخطيط، الاثنين كتبوا ان هم الامر القتال للقوات المسلحه المصريه اللي هي في اربع، كان اربع خمس تقوم القوات المسلحه بعمليه محدوده في شرق قناه السويس بهدف استعاده جزء من الارض وتحريك المستوى العمليه على مستوى العالم السياسي. الكلام ده كله تمام. فدايما لما بيتخذ القرار السياسي للحرب بيكلف بيه وزير الدفاع ويقول له انت هتعمل ايه وايه وايه، وما يتدخلش بقى بعد كده، ملوش علاقه. ده الكتاب بيقول كده، واللي احنا بنعلمه في اكاديميه ناصر وكليه الحرب العليا هنا والهاي وول كوليدج في امريكا. انما السياسه تيجي تخش في وسط الحرب ممنوع. بس تمام. متى تكون الحرب ضروره وحتميه؟ لان ما فيش دوله بتحب تحارب يعني. طبعا يعني هي يعني شر لابد منه. لا طبعا. وعلى فكره بص هقول لك حاجه، اكتر ناس ما بيحبوش وهم في مركز في وظيفه قياديه الحرب هم العسكريين، لان احنا عارفين وجهات الحرب. كويس قوي. عارفين يعني ايه تساوي الحرب مهما كانت قوتك، فانت هتخسر كتير من ولادك وفلوسك وارضك، لان الطلقه تساوي كذا، الصاروخ بيساوي كذا، كل ده من بيندفع من من من من الدوله او من الوطن. فامتى بقى تتم؟ اول حاجه لما تفقد ارضك، انت عايز تستعيد ارضك. نعم. فلازم اهم حاجه انك تستعيد، انك عايز تستعيد كرامتك، وده اللي حصل في حرب 73 يوم 10 نوفمبر. كنا عايزين نستعيد كرامتنا وسمعتنا اللي فقدناها في حرب 67 واحنا ما حاربناش ولكن انهزمنا. نعم. انت فاهم انا. نعم. احنا كنا بننزل بعد 67 بيوتنا والعربيه مروحانا البيت، وكل واحد فينا عايز العربيه توديه اقرب حاجه جنب الباب بتاع البيت عشان ما يمشيش في الشارع، لان المكواجي والبتاع بتاع يقول لك الله مش انتوا اللي انتوا اللي حاربتوا، انتوا اللي جبتوا لنا الهزيمه. انت فاهم؟ هقول له بقى والله انا ما حاربتش، وانا هتشرح له هو ما مش عنده فكره، هو عنده نهايه ان احنا قوات مسلحه انهزمت، وان اليهود او الاسرائيليين جم على الضفه الشرقيه لقناه السويس ورافعين العلم الاسرائيلي، وان القناه وقفت ما بتشتغلش بسبب. انت فاهم؟ فكل دي كانت موتيفز، كانت حاجه عشان تقول لنا ان احنا لازم نحارب ونحرر الأرض ونستعيد الكرامة. ده شرف لمصر، لأن مصر عمرها ما اعتدت على حق حد. مصر ما لو اضطرت للحرب ولرفع السلاح بيبقى لاستعادة الحق، أما يعني إحنا الجانب الآخر هو اللي كان معتدي. وثائق حرب أكتوبر فندم إلى الآن هل ما زالت حبيسة، أو هل من المتوقع أن يفرج عنها في القريب العاجل؟ سؤال كويس جدا. للأسف إنجلترا من كام سنة طلعت مع منظومة كده قال لك هنفرج على الوثائق بتاعتنا بعد 20 سنة، ولكن هم بعد مدة لقوا نفسهم مش قادرين يفرجوا عنها. ده الوثائق السياسية، لأن بيبقوا لسه ملوك عايشين ورؤساء عايشين وممكن تعمل بلبلة وحصلت أيامهم. يعني بيبقى مثلا ملك عايش وتيجي، أو مثلا ولاده، وتيجي تقول ده عمل كذا كذا غلط. إنما العسكرية إحنا في مصر ما نقدرش. ليه؟ أرض المعارك ما زالت هي أرض سينا. العدو هو ما زال في أي وقت، هو العدو إسرائيل هيبقى. الأسلحة إلى حد ما موجودة حتى الآن نسبة كبيرة جدا 50% منها. ما تقدرش تقول في المعركة الفلانية أنا ما قدرتش أهاجم لأن الأرض كانت عاملة كده والعدو جاي، فأنت بتفضح نفسك. فعشان كده لا أعتقد أن نقول وثائق حرب 73 مش هتطلع دلوقتي، هتاخد فترة طويلة عشان تفهم. نكمل بعد هذا الفاصل. لسه عايش بينا ناس منهم وباقي العمر فاكرينهم، كتبنا تاريخنا بأساميهم رجالة وعملوا اللي عليهم. لسه عايش بينا ناس منهم وباقي العمر فاكرينهم، كتبنا تاريخنا بأساميهم رجالة. ما زلنا معكم مستمعين الأعزاء في عازم ولا معزوم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أصعب لحظة لما تلاقي أعز حبيبك نسيك ومش عارفك، لما تشوف دموعه ومش عارف شكوته، لما يتوه وهو في حضن بيته. علشان كده بنينا دور ضيافة لرعاية مرضى الألزهايمر وفتحنا عيادات للاكتشاف المبكر للمرض. اتبرع على 60-60-60-2 في البنك الأهلي المصري وسي اي بي، وساعدنا نكمل بناء مستشفى الباقيات الصالحات لرعاية مرضى الألزهايمر. اتصل على 16-955. عازم ولا معزوم على هواء البرنامج العام، وعودة لسيادة اللواء دكتور سمير فرج. يعني اتكلمنا في النص الأول كده عن ذكريات يوم العاشر والفخر المصري بقيمة الجند المصري والعسكرية المصرية وشرف العسكرية المصرية. أعتقد أن حضرتك ده ما لقاهوش موجود في أي مكان في العالم. شرف وقيمة العسكرية المصرية مش موجود، حضرتك لمسته طبعا في لما لفيت العالم كله. طبعا طبعا احنا يعني اما الكلمه ان تقولك خير اجناد الارض دي حقيقه صدقيني. وتشوفيها الوقت والولاد بتوعنا في سينا بيحاربوا الارهاب، انت فاهمه؟ ورغم ان بيروح عادي ما سمعناش ان ولد قالك مش عايز اروح ولا ضابط قال مش عايز امشي، بالعكس بيدي ضابط الاجازه يلاقي زميله اللي كان في الاوضه استشهد يقول لك لا انا هاخد طاره برضه. فحقيقي وبعدين الجندي المصري مرتبط بالارض بتاعته، انا مرتبط باسرته كمان. انا انا انا هديك مثال في مع بعد العراق ما حصل فيها اللي حصل، فالامريكان عملوا جيش في العراق، لموا جيش وسلحوه باحدث الاسلحه الامريكيه اللي مش موجوده في اي مكان اخر. واول معركه هذا الجيش دخل فيها معركه الرمادي، اول طلقه جري مش انا مش بعيب على الشعب العراقي، انا بتكلم انه الجيش هناك كان معمول اي كلام مرتزقه، تعالى يا ابني عايز ياخد قرشين معوش فلوس دخل. انما احنا اولادنا لا، اولادنا ما يسيبوش ارض. انا هقول لك حاجه، بعد 67 لما جينا على القناه احنا قعدنا 3 اشهر كل يوم متوقعين ان العدو الاسرائيلي هيعبر قناه السويس ويخش يعدي ويخش يهدد القاهره. قعدنا 3 اشهر ننام بالليل والبندقيه في حضن كل واحد فينا وقنبله اسمها الار بي جي عشان لو الدبابات عدت في البر مائيه اضربها. وتلاقي العسكري يقف فني معانا رقبتنا لو حد عدى، لان احنا سينا اتبهدلنا فيها طبعا. فالعسكري المصري والجندي المصري صدقني هو الضابط، لا حاجه ثانيه مختلفه عن اي حد. الحقيقه يعني هذه الذكريات الجميله والذكريات التي تثير في النفس الاشجان والافراح في نفس الوقت، الحقيقه يعني تزيد أواصر الأواصر ما بين الجنود الآن حتى في سيناء. إذا ما أردنا أن نربط ما حدث في العاشر من رمضان و 6 أكتوبر وما يحدث الآن في العملية الشاملة في سيناء، ماذا نقول؟ نقول هو نفس الجندي اللي في العاشر من رمضان كان عايز هدفه يحرر الأرض، نفس الجندي النهاردة الموجود في سيناء بيدافع عن أمه وأبوه وأخواته ومش عايز الارهاب يجي يستولي على البلد، انت فاهم؟ ودي احنا شفنا في كل المدن اللي دخلوا فيها الجماعه اياهم دول عملوا ايه هناك. يعني شوف النهارده باكستان فيها ايه، وفي يعني في الحته بتاعه افغانستان اسف. فالنهارده الجندي عارف انه بيدافع عن بيته وعن اهله، فبيبذل كل ما يستطيعه ان هو تفضل بلده محرره ومؤمنه، بالذات سيناء في الفتره اللي احنا فيها. سياده اللواء، ده ياخدني الكلام حضرتك لنقطه ثانيه بعيدا عن العسكرية، لكن حضرتك بفكرك المستنير وبدراساتك والمتشعبة ما شاء الله، الفكر الظلامي اللي احنا الفترة الأخيرة ظهر واللي احنا أدى إلى ما لا، يعني خلينا نقول إن الأحداث اللي مرت مش عايزين نذكرها لكن الشعب المصري كله عارفها، احنا بقى يعني الدولة والمفكرين والقائمين على الأمور منتبهين إن احنا مش بس في حرب مع الإرهاب، احنا عايزين حرب مع الفكر، واحنا برضو يعني ماشيين في خط كويس جدا في خط الدفاع عن سينا، لكن ما زلنا برضو عند الافكار المتراجعه، يعني احنا لسه شايفين نفس القيم. كيف تحرر العقول؟ كلامك صح 100%. هو اللي جاب الارهاب مين؟ هو الفكر الغلط. صح. مين اللي جاب الارهاب؟ جابوا الفكر الغلط نمره واحد، وبرضو الظروف الماديه. برافو عليك، انت اول واحد عمل ضرب مركب في ايام الارهاب في الفتره الاولانيه في ابتدى كان صعيدي، ادوله ما شاف اول مره يشوف 50 جنيه في ايده، قالوا له خد 50 جنيه اضرب المركب دي اللي ماشيه وادوله الخزنه 20 في 20 واضربهم ضرب. فده ظروف اجتماعيه. حاجه ثانيه ظروف اللي هو الفكر اللي انت بتقول عليه. احنا الفتره اللي جايه بس محتل. الفكره ده في ناس خريجه جامعات كليه طب وكليه هندسه وكليات يعني مش ناس لا لا هو حدلك ولازم يبقى انسان وحش عشان يبقى لا انا مش لا. بتكلم ان هو مش جاهل يعني لا لا مش جاهل لا لا بالعكس متعلم والمتعلم بيبقى اخطر لان يعني المتعلم بيقدر يحسب وبتاع فلو دخلت في دماغه حاجه بتبقى الحاجه دي مستمره فعشان كده لا احنا المطلوب مراجعه الفكر في الفتره القادمه مش ده لا يقل اهميه يعني ده المفروض برضو الشؤون المعنويه او القائمين في لا لا الشؤون المعنويه خاصه بالقوات المسلحه يعني لا يعني مقصود ان احنا في حرب فكريه ممكن تاخد على عاتقها ان هي تقود استناره العقول يعني ده لا يعيبها بالعكس ده يعني شيء يضاف للسجلات يعني النهارده بيقول لك الخطاب الديني وتجديده ما ده فكر لازم يا جماعه. طب انا اقول لك حاجه انا وانا محافظ الاقصر لقيت قريه اسمها المهيدات. القرية دي كانت نسبة يعني معدل إنجاب من 9 لـ 12 مفيش طفل في كل أسرة. فقلت لا لازم نوضب. فجينا أحد الحاجات كانت الناحية الدينية نعم. فما خدتش الفقهاء اللي موجودين لا كلمت أياميها بقى الشيخ لازر وقلت له مفضلك ابعت لي بقى 5 متنورين عشان يقعدوا يتكلموا مع الناس دول. انما الفكر الديني القديم مش هيجيب نتيجه. وعشان كده النهارده لما الرئيس بيتكلم على تطوير الفكر الديني اللي هو اللي انت بتقولي عليه انا في الشؤون المعنويه عملنا المرجع الموحد لخطبه الجمعه لان بتبقى كتيبه في اخر الدنيا متطرفه وفي مثلا 600 عسكري بتلاقي عسكري منهم بيطلع في البلد بيخطب يطلع يخطب ممكن يعمل لي مشكله انه مش فاهم ويقول افكار مش تمام. فعملنا المرجع الديني الموحد للخطب الجمعة النهاردة مثلا إسراء والمعراج يبقى الخطبة يقولها كده مفيش مناسبة دينية ممكن يقول البر بالوالدين مكتوباله يطلع يقولها تمام. هنا بنقدر إيه نحدد خاصة المناطق اللي عالية لكن النهاردة الأفكار أنا معاك 100% ولازم تتعدل لازم تتصلح لأن هي دي الأساس اللي بيحصل في الخطأ داخل المجتمع. طيب بمناسبة أن حضرتك في الفترة الأخيرة في مقالاتك كلها كنت تكلم عن العلاقات المصرية الأمريكية والأمن القومي المصري حضرتك مهتم بالناحية الأمنية المصرية طبعا شايف مصر فين من اللي بيحصل ده كله الخريطة بقت يعني زي ما بيقولوا فيها غيامات وضباب الوضع الإقليمي صعب جدا السودان واليمن وليبيا وما يحدث في كل الدول العربية الأوضاع في إيران برضو أصبحت الآن مقلقة شايف مصر فين في ظل بؤرة الأحداث المتسارعة دي في خريطة مطلعها النهاردة في المصور أنا ليا النهاردة في المصور مقالة 4 صفحات خريطة مطلعها مصر الوحيدة اللي في منورة صفرة شمال ليبيا شايفة ليبيا فيها إيه السودان الله أعلم راح فين تحتك وبعدين تحت اليمن شوفي في اليمن عشان احنا حاربنا فيها وانا عارف انها لن تنصلح قبل 10 سنين شوفي حتى السعودية بدأت تضرب وبعدين شوفي العراق شوفي سوريا حتى لبنان وضع لبناني مستخليا طبعا قعد 9 أشهر من غير رئيس وزارة النهاردة هيخفضوا المائيات للنص الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة هي مصر فربنا يحميها امين يعني ربنا يحميها ان احنا خرجنا من مشكله الاخوان المسلمين يعني سالمين النهارده الصبح انا طبعا اول ما بقوم بشوف المحطات الاجنبيه بتتقال ايه لان ببقى مضطر اعمل مداخله في هنا او مداخله هنا البي بي سي النهارده قالت كلمه كويسه رغم ان البي بي سي ما تحبناش بتكرهنا يعني انت فاهم يعني انا اسمع البي بي سي لان هي الطرف غير محايد في المنطقه بالظبط فبسمعها قال لك ان اللي عملته مصر مع الاخوان المسلمين قادت عليهم لمده 30 سنة قادمين النهارده المسلمين اللي عمل تاني يا فندم ان اللي عملته مصر مع الاخوان المسلمين ابعدتهم عن الساحه لمده 30 سنة قادمين 50 النهارده يعني لا انا بكلم هم بيقولوا ايه انت فاهم فانت النهارده هي مصر هي الدوله المنوره الوحيده في المنطقه ويربي يحميها تقول ايه اللي بقى للمواطن المصري اللي بيسمع حضرتك نقول له خاف على مصر تمام واشتغل مصر بتمر بظروف اقتصادية صعبة ولكن احنا اقتحمنا هذه الظروف والرئيس السيسي مش بشكر فيه ولا حاجة هو راهن على الشعب المصري وعملنا الاصلاحات الاقتصادية اللي معنا بقالنا 30 سنة مش عارفين نعملها انت فاهم ومين يستحملها الشعب المصري والست المصري لان الست المصري اللي شايلة كل حاجة الاسعار بجزء السيد اول الشهر بيديها المياه ولا تصرفي ويمشي هي اللي بتقعد بقى عارفه حد بقى واجيب خضار ايه النهارده وناكل ايه بكره ومين في بنتها عايزه اجيب لها بلبس عشان الجامعه انت فاهم. ورغم ذلك استحملنا. فانا بنقول احنا ماشيين كويس. شوف النهارده الرئيس افتتح الكوبري بتاع لاكبر كوبري. انا كتبت مقاله من اسبوعين بقول الاداره الهندسيه ولسه الاماني ممكنه. لان انا وانا بدرس في امريكا كان الجولدن جيت كان اكبر كوبري معلق في العالم في ايامها. فانا قعدت كده تحت الكوبري وفي مطعم سمك. وانا كتبت المقاله دي من اسبوعين في الاهرام الخميس اللي قبل الفات. وقلت وقعدت اقول لبصي كده يا ترى مصر في يوم ايام هيبقى عندها كوبري معلق بالمنظر ده. ادي النهارده بعد كام سنه عملناه. برضو كتبت يوم لسه الاماني ممكنه على طريق كنت طالع من باريس بالعربيه وطالع ليون. فليون الطريق من باريس 6 حارات وانا سايق بقى وقالوا لي اوعى الحاره بتاعت ليون لو سبتها مش عارف 60 كيلو بعد كده. وانا قلت يا رب هيبقى عندنا طريق زي كده. انا بقول لك كتبت الاسبوع اللي قبل اللي فات في الاهرام يعني بقى عندنا طرق بقى عندنا اطلع شوف طريق السويس النهارده مفخره طبعا. قلت لك لا طريق السويس طريق كمان جديد من القاهره الجديده لحد كوبري اكتوبر لسه لا الاسبوع اللي فات انا كاتب تاني على المفاجاه الجديده. وحتى يوم كلهم في قوات مسلحه لموني ان انا قلتها انت بتعملي طريق من بورسعيد لبورسودان في السويس في السودان. تخيل من بورسعيد لسه رايح هيفتحه كمان 4 اشهر. فانت النهارده ده هينشر تجاره بورسعيد من بورسعيد لبور السودان لبور السودان في السودان ده حاجه انت جميلة. يعني زي ما كتبت برضو في المقاله انا لا يمكن انسى دكتوره بتاعتي وانا طالب منتسب في كليه الاداب كان اسمها دكتوره سعاد الصح كانت بتدينا جغرافيا سياسيه قالت لك ان الطرق هي شرايين المجتمع هي اللي بتنشر الدم في المجتمع. شوف حجم الطرق اللي بيتعمل النهارده شكلها قد ايه. دي كلها بنية أساسية عشان التطوير والاستثمار في الفترة القادمة إن شاء الله. كيف تكون مصر بمنأى عن هذه الأخطار والملابسات التي تدور الآن؟ وستك عارف إيران أمريكا السعودية برضو مدخلين طبعا المملكة العربية السعودية برضو في الخط. كيف تكون مصر بمنأى عن هذه الأخطار ومتى تحتاج إلى يعني تدخل؟ بص مصر لن تكون أبدا في منأى عن الأحداث اللي بتتم في المنطقة. مصر هي كبيرة المنطقة. أنا هديك سؤال وأنا في إنجلترا كان بيدينا لورد كارينغتون اللي هو صاحب القرار 242 الشهير اللي بتاع بعد 67 عشان يرضي العرب ويرضي الإسرائيليين فقال انسحاب من أراضي أو الأراضي فضحك على دول ودول. فكان بيدينا محاضرة فرعد اسم رفعت إيد قلت له أنت تقصد إيه بالقرار 242 ذا تريتوريز ولا تريتوريز؟ فقال لي انت من مصر؟ قال لي سيبك من السؤال انا هجاوبها حاجه. مصر دي دوله قويه في المنطقه بس للاسف اللي حواليكوا كلكوا حاطينكوا في حمام سباحه والميه هنا عند مناخيرك. لا عايزين يزودوا الميه عشان تموتوا ولا عايزين يخفضوا الميه عشان تقووا وتبقوا عضلات. فانتوا هتفضلوا كده. الكلام ده كان في 75 شوف النهارده بعد كام سنه تلاقي كده. فمصر هتفضل هي الدوله غصب عننا زي ما كان الملك فيصل يقول لك الله يرحمه في السعوديه يقول لك مصر وراها الظل بتاعها العرب طول ما هي ماشيه العرب وراها. فمصر قدرها هي اللي بتقود ورجعت تاني بتقود الامه العربيه وبقى لها موقف كويس قوي مكانه كويسه في العالم النهارده والرئيس محترم. علاقتنا مع امريكا هايله مع المانيا ممتازه مع فرنسا يعني بقينا دوله لنا قيمه في المجتمع. فان شاء الله باذن الله هيبقى لنا مستقبل كويس في الفتره وما تقلقيش بقى اللي بيحصل في المنطقه وايران والكلام ده ان شاء الله هتبقى كل حاجه تمام. اللهم اني احتسب هذا العمل عندك واجعله اللهم لي في ميزان حسناتي واجعله شاهدا لي لا علي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله جزيل رجالة الله اكبر. احنا لا يمكن ابدا لا هننسى ولا هنتخلى عن أبناء وبنات شهداء مصر أبدا. الشهداء دول قدموا عشان إحنا نعيش. والله يا رجال ما بدي بالإجابة ولا يمحي العار النار إلا النار النهابة إلا بالنار والمدفع والدبابة موحوش رجال الصاقة المصرية بنتر في الجو ونرمي قنابل يدوية ريب من حد وانا بلدي غالي عليا وصوت ظهرنا شعب واقفين نحمي الفدائية شبر سينا لك سينا بدمنا مروية ولا دم الهم في أبطال مستنية نرويها بالدم من أسوان الإسماعيلية والله يا رجال ما بدي بالإجابة في بلد مقسود طالعين من وسط غلابة والله يا رجال ما بدي بالإجابة عقدتنا قديم عقدتهم زيت كدابة والمصر قديم في وحوش هنا ليها مهابة والله يا رجال ما بدي بالإجابة والله يا رجال ما بدي بالإجابة بحرق وتعالى هندوس عدد دبابة والله يا رجال ما بدي بالإجابة حلق للموت وتعيش مصر الوهابة مستمعينا الأعزاء ستظل هذه الذكرى في حياتنا وفي قلوبنا تذكرنا بأن المصري إذا ما أراد أن يحقق بالاستعانة بالله عز وجل وصل إلى الهدف ولسان الحال منا جميعا يقول وطني عشقتك أنت في وجداني فلقد ملكت مشاعري وجناني علمتني كيف الحياة أعيشها حرا بدون مذلة وهواني علمتني ألا أطأطئ هامتي إلا لرب الواحد الدياني الله أكبر يا بلادي تقدمي واستعصمي بالله يا أوطاني. في نهاية هذا اللقاء مستمعين الأعزاء قبل ما ننهي برضو عاوز أسأل سيادة اللواء أنت النهاردة رمضان معك إيه عازم النهاردة ولا معزوم؟ لا أنا عازم أنا في بيتي ولادي جايين يفطروا معي النهاردة يعني ده حظهم يعني حضرتك بمناسبة اللي حضرتك بتقوله ده ده خلاني كده استرجع ان الحياة العسكرية صعبة الحياة العسكرية هي بتبني الشخصية وبتبني قائد وبتبني وطن لكن بتاخد من حياة حضرتك الخاصة انا ما شفتش انا ما شفتش ولادي يعني الرب ولادي مراتي انا ما شفتهمش ولا اعرف كنا ده في سنة ايه ولا بين كنا بننزل كل 23 يوم تنزلي 4 ايام هتشوف فين ولا ايه ولا ايه انت في سنين طويلة يعني فللأسف دلوقتي بحاول اعوض ولادي وأحفادي عن الفترة دي ده خلينا نسأل حضرتك حضرتك من الناس المتفاعلة مع السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي ده مخلي حضرتك قريب من جيل الجيل عشان أعرف الدنيا ماشية ازاي أنا عندي النهاردة 5000 طبعا وعندي حوالي 12 فولورز وعندي بعرف الدنيا ماشية ازاي لا حضرتك بتعرف تتواصل بقى مع الأحفاد عارف بتعرف توصل لنقطة أصل الجيل الجديد صعب جيل عنيد وجيل عنده رأي بنحاول يعني أنت فاهمة كده وكده يعني يا ريت يتعلمهم يا ريت يتعلمهم يعني برضه كل واحد له مخه له أفكاره يقول لك يعني لا أنا مش مقتنع لا بس حتى نحافظ على الثوابت الثوابت بتاعتنا نحافظ عليها ما هو بقى الإعلام يعني أنت عجبك المسلسلات بتاع رمضان ما خليناش نفتح ولا البرامج خلاص بقى يعني أملنا إن حضرتك في الإعلام إن إحنا يعني بنحاول نبذل مجهود وإن شاء الله الفترة الجاية يبقى في رؤية أوضح للإعلام إن شاء الله كل سنة وحضرتك طيب وسعدنا بيك على موجات البرنامج العام دايما كده رب يعني على فكرة دي السنة 17 أنا باجي البرنامج من كان مين عمر بطيشة طبعا طبعا أستاذ عمر بطيشة يعني إن شاء الله يعني اكملوا 100 سنة يا رب إن شاء الله سنة حضرتك طيب وسعيدة باللقاء شكرا آدي بلدنا بتاع الجد آكل الأرض ورطب الأرض آدي بلدنا بتاع الجد آكل الأرض ورطب الأرض قاموا ربك فوق الكل خلوا بشير مصر تهل تهل تهل تهل هادي بلدنا بتاع الجد الجد آكل الأرض ورطب الأرض في الأرض آدي بروتنا بتاعت الجد الجد آدي المرض ورد المرض في الأرض عازم ولا معزوم. كنا معكم نادر راشد على هندسة الهواء، رؤساء التحرير أحمد دياب، صالح رجب، سيد غنيم، إسماعيل ديودار، وتنسيم البدراوي. من أمام الميكروفون والإخراج هدية خلف الله. بالكاد أنا كنت رضو الأرض بالأرض أنا